أخت تعمل بلد أوروبي، ومن شروط العمل نزع الحجاب، هل يجوز لها أن ترفع الخمار بحيث يغطي شعرها وتلبس ما يغطي عنقها داخل العمل فقط؟ يجوز أن ترفع الخمار بحيث يغطي شعرها، يعني الشعر مغطى لكن يبدو أن الوجه مكشوف، وتلبس ما يغطي عنقها داخل. الأفضل أن تترك هذا العمل إلا إذا كانت مضطرة تمام الاضطرار.